يعني أنا أعلم سابقا. يعني شيء جديد من عندي؟ لا ما في عندي شيء جديد. هل بتعرفوا ما في عندنا شيء جديد؟ خلاصتها أنه زكاة العروض لا زكاة عليها، الزكاة التي تذكر في الفروع، وهي أن كل تجارة تقوم في آخر كل سنة ثم يخرج من القيمة إذا بلغت النصاب 102.5%. هذه الزكاة ليس لها ذكر في كتاب الله ولا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في قول من أقوال السلف الصالح، لكن الذي يمكن أن يقال به بل لا بد منه هو أن عليها زكاة مطلقة، ليس لها نصاب معين أو نصف معينة، وإنما ما تطيب به نفس هذا الرجل الغني من باب قوله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. حتى لو كان عقار يؤجر يعني الله يقولون يعني يسمعوا منك بالنسبة للزكاة الذهب اللي اتخذ الحلي للزينة يعني للنساء، ايوه بدهم يسمعوا جواب منك، يعني ما حكينا نحن رأي الشيخ قال سألنا يا هيك في خصوص وشو هو نصاب الذهب اللي يزكى عنه، يعني بتريد يسمعه مسجل؟ ايه مسجل بيمشي. ما في عندك اشي طاح حول القضية؟ في شيخ ايه كيف تحصل؟ اذا بدك حاصل بعد 5 سنين بدك ترجع لي فيها بينما عنده حاضر يعني. نعم غيره. بدي اسال بالنسبه للشرب قائم، يعني ورد في الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم زجر ونهى عن الشرب قائم، وامر الذي يشرب وهو قائم ان يستقيء، وفي روايه اخرى انه شرب وهو قائم، فيا شيخ هنا قول وهنا فعل، والقول مقدم على الفعل، وهنا عله في احد الحديث كما ورد في احد الاحاديث انه العله ان الذي يشرب وهو قائم يشرب معه الشيطان، فالان يا شيخي كيف نجمع بين هذين الحديثين؟ أنت ذكرت ثلاثة أحاديث، فحدد الآن الحديثين المتعارضين حتى نوفق بينهما. كيف نجمع بين الأحاديث التي لا تقول أحاديث حديثين؟ هو الترابط، يعني نستطيع أن نوفق بين الحديثين، ولكن الإشكال يأتي من الأحاديث الأخرى. كيف نجمع بين الأحاديث التي ينهى بها الرسول، ينهى الرسول صلى الله عليه وسلم بها عن الشرب قائم، وبين الحديث الذي يقول أنه شرب وهو قائم؟ هل هو الحديث هذون حديثين هل ذكرت من الآن؟ بينما ديك الساعة ذكرت حديث شرب معك الشيطان، هذا هو الحديث الثالث. فالآن بدك تجمع بين حديث النهي عن شرب قائما وبين أنه شرب قائما، مش هذا هو؟ طيب أنت ما جمع أن سأل لما حكيت أن القول مقدم على الفعل؟ الشيخ إذن يحرم إذن شرب قائم على هذا القول؟ ما أجبتني أنت، ما جمعت لما قلت؟ أنا جمعت ولكن رجحت بما جمعت، لا أنا يعني ليس هذا المقصود من سؤالي. ما نعرف المقصود، لأن أنا الشيء اللي عم سألني يا أنت فعلته، يعني المقصود الشيء اللي بدي جاوبك عنه أنت جاوبت عنه. لا يا شيخ ما قصدت هذا، قصدت يعني أنه الآن الترجيح يعني يدل على حرمة شرب قائم ولا يدل على الاستحباب كما يعني فهمنا بعض ال صار سؤال صار سؤال لا إله طعمي غير ذاك. الحديث ذكرت أنت رواية نهى عن الشرب قائما، تعرف زجر عن الشرب قائما؟ تعرف هاي الرواية؟ كأني قرأتها في الصحيح. طيب

السلام عليكم.